باب الوديعة. لا يضمن التالف بين ماله دون تعد منه أو إهماله، وحفظه في حرز مثلها لزم أو ما يعين وحيث لا غرم، إلا إذا أحرزه في أجودي كالجيب إن قيس بكم من أو يدي، وهو بدفعها لمن يحفظ ما له أو المودع ليس غارما، بعكس أجنبي وحاكم ولا يغرمان متلفا إن جهلا، وقاطع الأعلاف عن بهائم بغير قول المالكين غارم. وعندما يحدث خوف أو سفر يردها لربها حيث حضر، وإن يغب والحمل معه أفضل، وليس منهيا فمعه يحمل. وحيث لا يودع عند الحاكم فثقة أولى فذاك غرم. ويضمن الراكب دون منفعة وديعة كالثوب إن تدرعه، أو رفع الختم أو الدراهم أخرجها وردها يغرم، أو خلط الجنس بجنسه فإن ضاع جميعه أو البعض ضمن.